السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الجزء من المحاضرة نتكلم عن حكم العمرة. تكلمنا عن حكم الحج في الجزء السابق، فما هو حكم العمرة؟ لعل البعض الآن من يتابعنا يقول لك هو في اختلاف يا مولانا أن العمرة في السنة. لا، في اختلاف. هناك اختلاف بين فقهائنا، بين من يرى أن العمرة في السنة وبين من يرى أنها فريضة. خلينا نناقش الأول الآل وسنة. الآل سنة، بل سنة مؤكدة، هم الأحناف والمالكية على أرجح القولين عندهما، وليس لديهم أي الأحناف والمالكية دليل إلا حديثان ضعيفان. ثم قياس. أما الحديثان الضعيفان فقد سأل رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام الترمذي وأحمد، لكن بإسناد ضعيف بقول المحققين. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والزكاة والحج، أواجب هو؟ قال نعم، صلاة، زكاة، حج. فسأله عن العمرة، أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. لو كان هذا الحديث صحيح لقطع المسألة خلاص، ولا أذهب الخلافة، ولم يكن هناك اجتهاد مع النص، لكنه نص ضعيف كما قلت. والضعيف لا يعمل به في الأحكام، يعمل به في فضائل الأعمال، إنما في الأحكام كحكم شرعي لا. وبالتالي سقط هذا الاستدلال. أو الدليل، الدليل الآخر بيروى عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع. قلت لو أن هذا الحديث أيضا صحيح لقطع الخلاف، لكنه أيضا حديث ضعيف، وإن كان رواه الإمام ابن ماجة، إلا أنه هو حديث أيضا ضعيف. في قوله الحج جهاد والعمرة تطوع قالوا هذا الحديث ضعيف. الدليل بالقياس انه قارن في، او لما تكلم عن الحج في حديث بني الاسلام على 50 قال الحج فقط ولم يكن معه العمره، ولو كانت العمره واجبه لذكرها النبي عليه الصلاه والسلام في قوله وصوم رمضان وحج البيت ولم يكن وان تعتمر. هذا كلامهم في هذا الشأن وكونها سنة. وكما قلت الحديثان اللذان استدلوا بهما حديثان ضعيفان. طيب جه الشافعية والحنابلة، الشافعية في أرجح القولين والحنابلة قالوا لا، العمرة فرض. طب لماذا قلتم هذا؟ قالوا لأن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة، فقرن بينهما. طب الفريق الأول هيرد يقولوا هنا إيه؟ يقولوا آه والله إحنا ما عندناش مشكلة، فعلا أتم الحج والعمرة، من بدأهما ليتمهما. إما الإنسان يبدأ عمل ما يقصرش فيه، لا يقطعه بل يتمه. ده كلامهم. إنما قول الشافعية والحنابلة، قول الشافعية والحنابلة هنا أرجح بالوجوب لاقتران العمرة بالحج في قوله وأتم الحج والعمرة لله. إذا أضفنا إلى هذا حديثا، وهذا الحديث مروي بسند صحيح عند ابن ماجة وأحمد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سألته عائشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن جهاد لا قتال، وفي رواية لا شوكة في، الحج والعمرة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الجهاد أو الإسلام بشكل عام، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الإسلام الله أكبر، إذا كان الإسلام قد أوجب على الرجال الجهاد في سبيل الله وأسقطه عن المرأة، فقد جعل عليها جهادا بديلا، جهاد لا شوكة فيه، جهاد لا تحمل معه السلاح، وهو الحج والعمرة. قالوا فدل ذلك على أن العمرة كالحج في كونها واجبة، وهذا القول هو الأرجح لرجحان أدلته. طيب إذا كان الأمر كذلك فكم مرة تجب العمرة؟ قطعا إذا كان الحج المنصوص عليه بالقرآن وبالسنة ولا خلاف على فرضيته وركنيته في الدين، يكون ركن أركان الدين، لا خلاف على أنه يجب مرة واحدة. فإذا كان الأمر كذلك فالعمرة أيضا لا تجب إلا مرة واحدة. نستفيد من هذا الخلاف ماذا؟ أن الذي لا يستطيع أن يحج واستطاع أن يعتمر فليعتمر. من لا يستطيع الحج ويستطيع أن يعتمر فليعتمر، وهذا أمر حسن، يكون له علاقة بالبيت، تعلق بالبيت، صلة بالبيت. طيب هل تتكرر العمرة؟ الكلام هنا مثل الحج تماما. إذا كان الحج الذي هو ركن لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، فإن العمرة عند من قال بوجوبها لا تجب كذلك إلا مرة واحدة. هذا رائع. لكن هل يفضل تكرارها كما تكلمنا كده في الحج مثلا كل 5 سنوات لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن، أم أنها لا يحبث تكرارها؟ بالعكس، العلماء أجمعوا على أن تكرار العمر أمر مستحب، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمرات، حج مرة واحدة ولكنه اعتمر 4 عمرات. 4 مرات احنا نتكلم هنا عن بعد الهجرة، لأنه قبل الهجرة ربما يكون اعتمر مئات وعشرات المئات وربما الآلاف، كل يوم كانوا بيروحوا يطوفوا ما فيش عندهم مشكلة يعني، فربما اعتمر قبل حجته أو اعتمر في قبل الإسلام يعني مجيء الإسلام، قبل أن يوحى إليه، قبل نبوته، وربما اعتمر بعد النبوة قبل الهجرة. إنما نحن نتكلم عن العمرة في الشريعة بعد الهجرة. بعد الهجرة اعتمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 4 عمرات، اعتمر عمرته مع حجته للقران، واعتمر في عام الفتح، واعتمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء. عمرة الحديبية أحصر فمنع سنة 6، وراح سنة 7 عمل عمرة قضاء سماها العلماء عمرة القضية أو عمرة القضاء في العام 7، يبقى عندنا سنة 6 و7 و8 و10، لأنه 9 ما راحش لمكة المكرمة. عام الفتح سنة 8 اعتمر في حجته مع حجته، اعتمر عام 6 لما منع حسبت له العمر لأنه أحصر، لما راح العام اللي بعده سنة 7 كانت له عمرة أخرى. فاعتمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام والهجرة، لنكون أكثر دقة، بعد الإسلام والهجرة، بعد الإسلام قبل الهجرة لا ندري كم عمرة أو لم يعتمر الله أعلم، إنما بعد الإسلام والهجرة اليقين أنه اعتمر 4 مرات عليه الصلاة والسلام وحج مرة واحدة، فدل ذلك على أن تكرار العمر أمر مسنون بالأساس. طيب لكن تكلم العلماء في مسألة أخرى، هل يجوز تكرار العمرة في عام واحد؟ العلماء قالوا لا مانع. المانع إذا أنا بشتغل في هذا المكان أو قريب من هذا المكان أو متيسر لي أن أسافر، ما المانع؟ بعض الناس يقول لك يا مولانا الأفضل إنه بدل ما يروح العمرة ويدفع 10,000 ولا 15,000 ولا أكثر ولا أقل ما يعطيها الفقراء والمساكين. هذا رائع. طب ولما سيادتك هيجي يقول لك أنا رايح أصيف وهصرف 150,000، هتقول له ايه؟ اديها الفقراء والمساكين، ولا تقول يلا ربنا على بركه الله عقبالنا يا سيدي ما نيجي نصيف معاك مثلا؟ خلي بالكم، الروح تحتاج الى تزكيه والى غذاء، النفس تحتاج الى تطهير وتغذيه، والروح تحتاج الى غذاء. زي ما احنا بناكل كده فاكهه مثلا فتعطينا عناصر معينه، ناكل خبزا فيعطينا عنصر معين، ناكل اللحم فيعطينا عنصرا ثالثا، وهكذا. الصدقه لها أهميتها في تزكية النفس، لكنها لا تعمل عمل العمرة، والعمرة لا تعمل عمل الصدقة، والصوم لا يعمل عملهما، وهما لا يعملان عمل الصوم في التزكية. كل عمل من أعمال الدين له فائدة في التزكية لا يقوم بها غيره، فمن استطاع أن يجمع بين كل هذه الأمور فليفعل. إذا استطاع أن يعتمر ويتصدق، يحج ويتصدق، يكرر الحج ويتصدق، يكرر العمر ويتصدق، ما المانع؟ خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حد يقول لي ما الصلاة كده يا مولانا؟ خلاص، من لا يستطيع الاعتمار ما بقول له اطمن ما تزعلش، مش العمرة بس اللي بتكفر، صلواتك في المسجد إن شاء الله أو حضورك للصلوات بشكل عام في الجماعات، وإن لم تكن من لست من أهل الجماعات فصلاتك في بيتك وصلاتك في متجرك أو صلاة المرأة في بيتها الصلاة إلى الصلاة كفارة بينكما إذا اجتنبت الكبائر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.